فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فنقول مثلا من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، لكن لا نكفر شخصا معينا حتى يقوم عليه الدليل. ثم ضرب مثلا يعني يستنبط به الإنسان تماما، وهي نصوص